الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاة قرة عيون المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عبد ربه قانتا حتى تفطرت قدماه الشريفتان، فكان إمام الصابرين الشاكرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العابدين الخاشعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن التقوى سبب لجلب كل مرغوب ولدفع كل مرهوب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن للصلاة في الإسلام منزلة عظيمة، فهي عمود هذا الدين والركن الذي يلي الشهادتين. فعن معاذ في جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وهي أول ما أوجبه الله سبحانه من العبادات، الصلاة أول ما أوجبه الله من العبادات، وفرضها ليلة المعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم في أطباق السماوات، فمن تركها فهو على خطر عظيم ومرتكب جرم جسيم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد والترمذي. عباد الله، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن أقامها وراعاها وراع شروطها وحدودها أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء يصلي لكن عنده نقص الفراغ، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. أخرجه الإمام أحمد. والصلاة يا عباد الله عصمة لدم المرء وماله وعرضه. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. والصلاة أيضا معين لمقيمها حقا، لمن يقيمها حقا تعينه على الصبر على البلاء والشكر على النعمة، فقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة بها على أمورهم الدينية والدنيوية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. أخرجه أحمد وأبو داود. معاشر المسلمين، الصلاة هي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر، يعني على فراش الموت، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي، هذه وصية، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه، يعني في اللحظات الأخيرة ولسانه قد ثقل وهو يوصي بهذين الأمرين العظيمين. فإذا ضيع في الصلاة ضاع الدين، وهي آخر ما ينقض من دين المسلمين. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم. أول عروة تنقض من عروة الإسلام الحكم بشرع الله عز وجل، وآخرهن الصلاة. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي الكريم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وحافظوا على الصلوات والجمع والجماعات تفلحوا. أيها الأحباب، لقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، وفي الأمن والخوف، وأدائها بخشوع لله وخضوع لعظمته جل في علاه. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تمشون أو أنتم تركبون. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أمر بإقامة صلاة الجمعة والجماعة، وعد المحافظة عليها من دلائل الإيمان، وإهمالها والتثاقل عنها من علامات النفاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أخرجه البخاري ومسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التخلف عن الصلاة لغير عذر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجه وابن حبان.